الوجه الثاني يبدأ حالا. ومنها جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه، كما قال: أن تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر، فإن ذلك فأل في خرابها. ومنها جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم ما أقركم الله. وقال لكبيرهم: كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما. وأجلاهم عمر بعد موته صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري، وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة. ولا يقال أهل خيبر لم تكن لهم ذمة، بل كانوا أهل هدنة، فهذا كلام لا حاصل تحته، فإنهم كانوا أهل ذمة قد أمنوا بها على دمائهم وأموالهم أمانا مستمرا. نعم، لم تكن الجزية قد شرعت ونزل فرضها، وكانوا أهل ذمة بغير جزية، فلما نزل فرض الجزية استؤنف ضربها على من يعقد له الذمة من أهل الكتاب والمجوس، فلم يكن عدم أخذ الجزية منهم لكونهم ليسوا أهل ذمة، بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد. وأما كون العقد غير مؤبد فذاك لمدة إقرارهم في أرض خيبر لا لمدة حقن دمائهم، ثم يستبيحها الإمام متى شاء، فلهذا قال: نقركم ما أقركم الله أو ما شئنا، ولم يقل: نحكم دماءكم ما شئنا. وهكذا كان عقد الذمة لقريظة والنضير عقدا مشروطا بأن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه، ومتى فعلوا فلا ذمة لهم، وكانوا أهل ذمة بلا جزية إذ لم يكن نزل فرضها إذ ذاك. واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي نسائهم وذراريهم، وجعل نقض العهد ساريا في حق النساء والذرية، وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب، وهذا موجب هديه صلى الله عليه وسلم في أهل الذمة بعد الجزية أيضا، أن يسري نقض العهد في ذريتهم ونسائهم. ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعة، أما إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده، كما أن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن كان يسبه لم يسب نساءهم وذريتهم، فهذا هديه في هذا، وهو الذي لا محيد عنه، وبالله التوفيق. ومنها جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها، ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي غيره، ولا لفظ إنكاح ولا تزويج، كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفية، ولم يقل قط: هذا خاص بي، ولا أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به، ولم يقل أحد من الصحابة إن هذا لا يصلح لغيره، بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة ولم يمنعوهم، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به في ذلك. والله سبحانه لما خصه في النكاح بالموهوبة قال: خالصة لك من دون المؤمنين. فلو كانت هذه خالصة له من دون أمته لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم، بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل لندرته وقلته أو مثله في الحاجة إلى البيان، ولا سيما والأصل مشاركة الأمة له واقتداؤها به، فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضي الجواز؟ وهذا شبه محال، ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك، فيجب المصير إلى إجماعهم، وبالله التوفيق. والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك، فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطئها وخدمتها، فله أن يسقط حقه من ملك الرقبة ويستبقي ملك المنفعة أو نوعا منه، كما لو أعتق عبده وشرط عليه أن يخدمه ما عاش، فإذا أخرج المالك رقبة ملكه واستثنى نوعا من منفعته لم يمنع من ذلك في عقد البيع، فكيف يمنع منه في عقد النكاح؟ ولما كانت النساعة البلع لا تستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، وكان اعتاقها يزول ملك اليمين عنها، كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة، وسيدها كان يلي نكاحها وبيعها ممن شاء لغير رضاها، فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها، ولما كان من ضرورته عقد النكاح ملكه، لأنه بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا به، فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة، والله أعلم. ومنها جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذب. وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميل الفرح والسرور وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب، فكان الكذب سببا في حصول هذه المصلحة الراجحة. ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق، كما أوهم سليمان بن داود إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة عين الأم. ومنها جواز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها معه على دابة من الجيش. ومنها أن من قتل غيره بسم يقتل مثله، قتل به قصاصا كما قتلت اليهودية ببشر بن البراء. ومنها جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم. ومنها قبول هدية الكافر، فإن قيل فلعل المرأة قتلت لنقض العهد لحرابها بالسم لا قصاصا، قيل لو كان قتلها لنقض العهد لقتلت من حين أقرت أنها صمت الشاه ولم يتوقف قتلها على موت الآكل منها. فإن قيل فهلا قتلت بنقض العهد، قيل هذه حجة من قال إن الإمام مخير في ناقض العهد كالأسير. فإن قيل فأنتم تجيبون قتله حتما كما هو منصوص أحمد، وإنما القاضي أبو يعلى ومن تبعه قالوا يخير الإمام فيه، قيل إن كانت قصة الشاه قبل الصلح فلا حجة فيها، وإن كانت بعد الصلح فقد اختلف في نقض العهد بقتل المسلم على قولين، فمن لم يرى النقض به فظاهر، ومن رأى النقض به فهل يتحتم قتله أو يخير فيه أو يفصل بين بعض الأسباب الناقضة وبعضها فيتحتم قتله بسبب السبب ويخير فيه إذا نقضه بحرابه ولحوقه بدار الحرب، وإن نقضه بسواهما كالقتل والزنا بالمسلمة والتجسس على المسلمين واطلاع العدو على عوراتهم فالمنصوص تعين القتل. وعلى هذا فهذه المرأة لما سمت الشاه صارت بذلك محاربة، وكان قتلها مخيرا فيه، فلما مات بعض المسلمين من السم قتلت حتما إما قصاصا وإما لنقض العهد بقتلها المسلم، فهذا محتمل والله أعلم. واختلف في فتح خيبر هل كانت عنوة أو كان بعضها صلحا وبعضها عنوة، فروى أبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة فجمع السبي. وقال ابن إسحاق سألت ابن شهاب فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال. وذكر أبو داود عن ابن شهاب بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. قال ابن عبد البر هذا هو الصحيح في أرض خيبر أنها كانت عنوة كلها مغلوبا عليها، بخلاف فدك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم جميع أرضها على الغانمين لها المنجفين عليها بالخيل والركاب وهم أهل الحديبية، ولم يختلف العلماء أن أرض خيبر مقسومة، وإنما اختلفوا هل تقسم الأرض إذا غنمت البلاد أو توقف. فقال الكوفيون الإمام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر وبين إيقافها كما فعل عمر بسواد العراق. وقال الشافعي تقسم الأرض كلها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار. وذهب مالك إلى إيقافها اتباعا لعمر، لأن الأرض مخصوصة لسائر الغنيمة بما فعل عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من المسلمين. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم مفتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سهمانا. وهذا يدل على أن أرض خيبر قسمت كلها سهمانا كما قال ابن إسحاق، وأن من قال إن خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنه فقد وهم وغلط، وإنما دخلت عليهم الشبهة بالحسنين الذين أسلمهما أهلهما في حقن دمائهم، فلما لم يكن أهل ذلك الحسنين من الرجال والنساء والذرية مضمومين ظن أن ذلك لصلح، ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية كضرب من الصلح، ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال، فكان حكم أرضهما حكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها. وربما شبه على من قال إن نصف خيبر صلح ونصفها عنوة بحديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر نصفين، نصفا له ونصفا للمسلمين. قال أبو عمر ولو صح هذا لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه، لأنها قسمت على 36 سهما، فوقع السهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه في 18 سهما، ووقع سائر الناس في باقيها، وكلهم ممن شهد الحديبية ثم خيبر، وليست الحصون التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحا، ولو كانت صلحا لملكها لكان أهلها يملكون أرضهم وسائر أموالهم. فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب، هذا آخر قول أبي عمر. قلت ذكر مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. قال مالك والكتيبة أرض خيبر وهو 40,000 عتق. وقال مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة. فصل. ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وقد انضاف إليهم جماعة من العرب، فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمي وهم على غير تعبئة، فقتل مدعم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله. فبرز رجل منهم، فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا، كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام. وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم، فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمسوا، وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم، وفتحها عنوة وغنمه الله أموالهم، وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرى وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. فلما بلغ يهود تيماء ما واطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وفدك ووادي القرى صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بأموالهم. فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج يهود خيبر وفدك ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى لأنهما داخلتان في أرض الشام. ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز وأن ما وراء ذلك من الشام. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. فلما كان ببعض الطريق سار ليله حتى إذا كان ببعض الطريق أدركهم الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال؟ فقال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فاقتادوا رواحلهم شيئا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم قال هذا واد به شيطان. فلما جاوزه أمرهم أن ينزلوا وأن يتوضعوا ثم صلى سنة الفجر. ثم أمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم وقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبره بمثل ما أخبر به أبا بكر. وقد روي أن هذه القصة كانت في مرجعهم من الحديبية وروي أنها كانت في مرجعهم من غزوة تبوك. وقد روى قصة النوم عن صلاة الصبح عمران بن حسين ولم يوقت مدتها ولا ذكر في أي غزوة كانت. وكذلك رواها أبو قتادة كلاهما في قصة طويلة محفوظة. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن ذلك كان بطريق مكة وهذا مرسل. وقد روى شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلأنا؟ فقال بلال أنا. فذكر القصة لكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة. فقال عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة عن جامع إن الحارس فيها كان بن مسعود وقال غندر عنه إن الحارس كان بلالا. واضطربت الرواية في تاريخها فقال المعتمر بن سليمان عن شعبة عنه إنها كانت في غزوة تبوك وقال غيره عنه إنها كانت في مرجعهم من الحديبية فدل على وهم وقع فيها. ورواية الزهري عن سعيد سالمة من ذلك وبالله التوفيق. فصل في فقه هذه القصة. فيها أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها. وفيها أن السنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر معها وقضى سنة الظهر وحدها. وكان هديه صلى الله عليه وسلم قضاء السنن الرواتب مع الفرائض. وفيها أن الفائتة يؤذن لها ويقام. فإن في بعض طرق هذه القصة أنه أمر بلالا فنادى بالصلاة وفي بعضها فأمر بلالا فأذن وأقام ذكره أبو داود. وفيها قضاء الفائتة جماعة. وفيها قضاؤها على الفور لقوله فليصلها إذا ذكرها. وإنما أخرها عن مكان معرسهم قليلا لكونه مكان فيه شيطان، فارتحل منه إلى مكان خير منه، وذلك لا يفوت المبادرة إلى القضاء، فإنهم في شغل الصلاة وشأنها. وفيها تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان كالحمام والحش بطريق الأولى، فإن هذه منازله التي يأوي إليها ويسكنها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي وقال إن به شيطانا، فما الظن بمأوى الشيطان وبيته؟ فصل. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوها إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل، فكانت أم سليم وهي أم أنس بن مالك أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن أم أيمن مولاته وهي أم أسامة بن زيد، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم عذاقها، وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه مكان كل عبد 10. فصل. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد مقدمه من خيبر إلى شوال، وبعث في خلال ذلك السرايا، فمنها سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نجد قبل بني فزارة، ومعه سلمة بن الأكوع، فوقع في سهمه جارية حسناء، فاستوهبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاد بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة. ومنها سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 30 راكبا نحو هوازن، فجاءهم الخبر فهربوا وجاءوا محلهم فلم يلق منهم أحدا، فانصرف راجعا إلى المدينة، فقال له الدليل: هل لك في جمع من خثعم؟ جاءوا سائرين وقد أجدبت بلادهم. فقال عمر: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ولم يعرض لهم. ومنها سرية عبد الله بن رواحة في 30 راكبا فيهم عبد الله بن أنيس إلى يسير بن رازم اليهودي، فإنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم، فأتوه بخيبر فقالوا: أرسلنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعمرك على خيبر، فلم يزالوا حتى تبعهم في 30 رجلا مع كل رجل منهم رديف من المسلمين، فلما بلغوا قرقرة نيار وهي من خيبر على 6 أميال ندم يسير، فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس، ففطن له عبد الله بن أنيس فزجر بعيره، ثم اقتحم على البعير يسوق القوم حتى إذا استمكن من يسير ضرب رجله فقطعها، واقتحم يسير وفي يده مخرش من شوحط فضرب به وجه عبد الله فشده مأمومة، فانكثأ كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل من اليهود أعجزه شدا، ولم يصب من المسلمين أحد، وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في شدة عبد الله بن أنيس فلم تقح ولم تؤذه حتى مات. ومنها سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بفدك في 30 رجلا، فخرج إليهم فلقي رعاء الشاء فاستاق الشاء والنعم ورجع إلى المدينة، فأدركه الطلب عند الليل فباتوا يرمونهم بالنبل حتى فني نبل بشير وأصحابه، فولى منهم من ولى وأصيب منهم من أصيب، وقاتل بشير قتالا شديدا، ورجع القوم بنعمهم وشائهم، وتحامل بشير حتى انتهى إلى فدك، فقام عند يهود حتى برئت جراحه، فرجع إلى المدينة، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقة من جهينة وفيهم أسامة بن زيد، فلما دنا منهم بعث الأمير الطلائع، فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى إذا دنا منهم ليلا وقد احتلبوا وهدأوا، قام فحمد الله وأثنى عليه ما هو أهله، ثم قال: أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا أمري، فإنه لا رأي لمن لا يطاع. ثم رتبهم وقال: يا فلان أنت وفلان، ويا فلان أنت وفلان، لا يفارق كل منكما صاحبه وزميله، وإياكم أن يرجع أحد منكم فأقول أين صاحبك فيقول لا أدري، فإذا كبرت فكبروا وجرّوا السيوف ثم كبروا ثم كبروا وحملوا حملة واحدة وأحاطوا بالقوم وأخذتهم سيوف الله، فهم يضعونها منهم حيث شاءوا وشعارهم أمت أمت. وخرج أسامة في أثر رجل منهم يقال له مرداس بن مهيك، فلما دنا منه ولحمه بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله، ثم استاق الشاء والنعم والذرية، وكانت سهمانهم 10 أبعرة لكل رجل أوعد لها من النعم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما صنع أسامة، فكبر ذلك عليه وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال إنما قالها متعوذا. قال فهل شققت عن قلبه؟ ثم قال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يكرر ذلك عليه حتى تمنى أن يكون أسلم يومئذ. وقال يا رسول الله أعطي الله عهدا ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي، فقال أسامة بعدك. فصل. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب ابن عبد الله الكلبي إلى بني الملوح بالكديد وأمره أن يغير عليهم. قال ابن إسحاق فحدثني يعقوب ابن عتبة عن مسلم ابن عبد الله الجهني عن جندب ابن مكيث الجهني قال كنت في سريته فمضينا حتى إذا كنا بقبيب لقينا به الحارث ابن مالك ابن البرصاء الليثي، فأخذناه فقال إنما جئت لأسلم. فقال له غالب بن عبد الله إن كنت إنما جئت لتسلم فلا يضرك رباط يوم وليلة، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك. فأوثقه رباطا وخلف عليه رويجلا أسود، وقال له أمكث معه حتى نمر عليك، فإذا عازك فاحتز رأسه. فمضينا حتى أتينا بطن الكبيد فنزلناه عشية بعد العصر، فبعثني أصحابي إليه فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه، وذلك قبل غروب الشمس. فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحا على التل، فقال لامرأته إني لأرى سوادا على هذا التل ما رأيته في أول النهار، فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك. فنظرت فقالت لا والله ولا أفقد شيئا. قال فناولوني قوسي وسهمين من نبلي، فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك، ثم رماني بالآخر فوضعه في رأس منكبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك. فقال لامرأتي أما والله لقد خالطه سهامي، ولو كان ربيئة لتحرك، فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما لا تنبغهما الكلاب علي. قال فأمهلناهم حتى إذا راحت روائحهم واحتلبوا وسكنوا وذهبت عتمة الليل شننا عليهم الغارة، فقتلنا من قتلنا واستقنا النعم فوجهنا قافلين به، وخرج صريخهم إلى قومهم، وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث ابن مالك وصاحبه، فانطلقنا به معنا، وأتانا صريخ الناس فجاءنا ما لا قبل لنا به، حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي من قديد أرسل الله عز وجل من حيث شاء سيلا، لا والله ما رأينا قبل ذلك مطرا، فجاء بما لا يقدر أحد يقدم عليه، فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يقدم عليه، ونحن نحدوها. فذهبنا سراعا حتى اسندناها في المشلل ثم حذرناها عنه، فأعجزنا القوم ما في أيدينا. وقد قيل إن هذه السرية هي السرية التي قبلها، والله أعلم. فصل. ثم قدم حسين ابن نويرة وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما وراءك؟ قال تركت جمعا من يمن وغطفان وحيان، وقد بعث إليهم عيينة إما أن تسيروا إلينا وإما أن نسير إليكم، فأرسلوا إليه أن سير إلينا وهم يريدونك أو بعض أطرافك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فذكر لهما ذلك، فقال جميعا ابعث بشير بن سعد، فعقد له لواء وبعث معه 300 رجل وأمرهم أن يسيروا في الليل ويكمنوا النهار، وخرج معهم حسين دليلا، فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا أسفل خيبر حتى دنوا من القوم فغاروا على سرحهم، وبلغ الخبر جمعهم فتفرقوا، فخرج بشير في أصحابه حتى أتى محلهم فوجدها ليس بها أحد، فرجع بالنعم، فلما كانوا بسلاح لقوا عينا لعيونه فقتلوه، ثم لقوا جمع عيونه وعيونه لا يشعر بهم فناوشوهم، ثم انكشف جمع عيونه، وتبعهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابوا منهم رجلين فقدموا بهما على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما فأرسلهما. وقال الحارث بن عوف لعيونة وقد لقيه منهزما تعدو به فرسه قف، قال لا أقدر خلف الطلب، فقال له الحارث أما أنا لك أن تبصر بعض ما أنت عليه وأن محمدا قد وطأ البلاد وأنت توضع في غير شيء؟ قال الحارث فقمت من حين زالت الشمس إلى الليل وما أرى أحدا ولا طلبوه إلا الرعب الذي دخله. فصل. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي حدرد الأسلمي في سرية، وكان من قصته ما ذكر ابن إسحاق أن رجلا من جشن ابن معاوية يقال له قيس بن رفاعة أو رفاعة ابن قيس أقبل في عاد كثير قد نزلوا بالغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لسم وشرف في جشن. قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين من المسلمين فقال خرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم، فقدم إلينا شارفا عجفاء فحمل عليها أحدنا فوالله ما قامت به ضعفا حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلت وما كادت، وقال تبلغوا على هذه، فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف حتى إذا جئنا قريبا من الحاضر مع غروب الشمس فكمنت في ناحية وأمرت صاحبي فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم، قلت لهما إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في ناحية العسكر فكبرا وشدا معي، فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئا، وقد غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء، وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد فأبطأ عليهم حتى تخوفوا عليه، فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في عنقه وقال والله لا أتبعن أثر راعينا هذا والله لقد أصابه شر، فقال نفر ممن معه والله لا تذهب حتى نحن نكفيك، فقال والله لا يذهب إلا أنا، قالوا فنحن معك، وقال والله لا يتبعني منكم أحد، وخرج حتى يمر بي، فلما أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده فوالله ما تكلم، فوثبت إليه فاحتززت رأسه ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت وشد صاحباي وكبرا، فوالله ما كان إلا النجاء ممن كان فيه عندك عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم، واستقنا إبلا عظيمة وغنما كثيرة فجئنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئت برأسه أحمله معي، فأعطاني من تلك الإبل 13 بعيرا في صداقي، فجمعت إلي أهلي وكنت قد تزوجت امرأة من قومي فأصدقتها 200 درهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على نكاحي، فقال والله ما عندي ما أعينك، فلبست أياما، ثم ذكر هذه السرية. فصل. وبعث سرية إلى إضم وكان فيهم أبو قتادة ومحلم ابن جثامة في نفر من المسلمين، فمر بهم عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لبن، فسلم عليهم بتحية الإسلام فأمسكوا عنه، وحمل عليه محلم ابن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فنزل فيهم القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فلما قدموا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال آمنت بالله؟ ولما كان عام خيبر جاء عيينة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط الأشجعي وهو سيد قيس، وكان الأقرع بن حابس يرد عن محل وهو سيد خندف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم عامر: هل لكم أن تأخذوا الآن منا 50 بعيرا و50 إذا رجعنا إلى المدينة؟ فقال عيينة بن بدر: والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحرقة مثل ما أذاق نسائي. فلم يزل به حتى رضوا بالدية، فجاءوا بمحل حتى يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام بين يديه قال: اللهم لا تغفر لمحل، وقالها ثلاثا، فقام وإنه لا يتلقى دموعه بطرف ثوبه. قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. قال ابن إسحاق: وحدثني سالم أبو النضر قال: لم يقبل الدية حتى قام الأقرع بن حابس فخلى بهم، فقال: يا معشر قيس، سألكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا تتركونه ليصلح به بين الناس فمنعتموه إياه، أفأمنتم أن يغضب عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله عليكم لغضبه، أو يلعنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلعنكم الله بلعنته؟ والله لتسلمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لآتين ب50 من بني تميم كلهم يشهدون أن القتيل ما صلى قط، فلأطلن دمه. فلما قال ذلك أخذ الدية. فصل في سرية عبد الله بن حذافة السهمي. ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله ابن حذافة السهمي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية، بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، قال: فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، فقال: أوقدوا نارا، فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى، قال: فادخلوها، قال: فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فسكن غضبه وطفئت النار. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وهذا هو عبد الله ابن حذافة السهمي. فإن قيل: فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم، فكانوا متأولين مخطئين، فكيف يخلدون فيها؟ قيل: لما كان إلقاء نفوسهم في النار معصية يكونون بها قاتل أنفسهم، فهموا بالمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم، هل هو طاعة وقربة أو معصية؟ كانوا مقدمين على ما هو محرم عليهم، ولا تسوغ طاعة ولي الأمر فيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكان طاعة من أمرهم بدخول النار معصية لله ورسوله، فكانت هذه الطاعة هي سبب العقوبة لأنها نفس المعصية، فلو دخلوها لكانوا عصاة لله ورسوله، وإن كانوا مطيعين لولي الأمر فلم تدفع طاعتهم لولي الأمر معصيتهم لله ورسوله، لأنهم قد علموا أن من قتل نفسه فهو مستحق للوعيد، والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم، فليس لهم أن يقدموا على هذا النهي طاعة لمن لا تجب طاعته إلا في المعروف. فإذا كان هذا حكم من عذب نفسه طاعة لولي الأمر، فكيف من عذب مسلما لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر؟ وأيضا فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول، فكيف من حمله على ما لا يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية؟ وإذا كان هؤلاء لو دخلوها لما خرجوا منها مع كونهم قصدوا طاعة الأمير وظنوا أن ذلك طاعة لله ورسوله، فكيف من دخلها من هؤلاء الملبسين إخوان الشياطين وأوهام الجهال أن ذلك ميراث من إبراهيم الخليل، وأن النار قد تصير عليهم بردا وسلاما كما صارت على إبراهيم؟ وخيار هؤلاء ملبوس عليه يظن أنه دخلها بحال الرحماني، وإنما دخلها بحال شيطاني. فإذا كان لا يعلم بذلك فهو ملبوس عليه، وإن كان يعلم به فهو ملبس على الناس يوهمهم أنه من أولياء الرحمن وهو من أولياء الشيطان. وأكثرهم يدخلها بحال مهتري وتحيل إنساني، فهم في دخولها في الدنيا ثلاثة أصناف: ملبوس عليه وملبس ومتحيل، ونار الآخرة أشد عذابا وأبقى. فصل في عمرة القضية. قال نافع: كانت في ذي القعدة سنة 7. وقال سليمان التيمي: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر بعث السرايا وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة، ثم نادى في الناس بالخروج. قال موسى بن عقبة: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة 7، وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن المسجد الحرام، حتى إذا بلغ يأجج وضع الأداة كلها، الحجف والمجان والنبل والرماح، ودخلوا بسلاح الراكب السيوف. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث ابن حزن العامرية، فخطبها إليه، فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، وكانت أختها أم الفضل تحته، فزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فقال: اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف ليرى المشركون جلدهم وقوتهم. وكان يكيدهم بكل ما استطاع، فوقف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت، وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز متوشحا بالسيف يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وتغيب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنقا وغيظا، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3. فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة، فصاح حويطب: نناشدك الله والعقد، لما خرجت من أرضنا فقد موت الثلاث. فقال سعد بن عبادة: كذبت، لا أم لك، ليست بأرضك ولا أرض آبائك، والله لا نخرج. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حويطبا أو سهيلا فقال: إني قد نكحت منكم امرأة، فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونضع الطعام فنأكل وتأكلون معنا. فقالوا: نناشدك الله والعقد، إلا خرجت عنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بطن سرف فأقام بها، وخلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حتى يمسي، فأقام حتى قدمت ميمونة ومن معها وقد لقوا أذى وعناء من سفهاء المشركين وصبيانهم، فبنى بها بسرف ثم أبلج وسار حتى قدم المدينة، وقدر الله أن يكون قبر ميمونة بسرف حيث بنى بها. انتهى الشريط 36 من كتاب ذات المعاد، وله بقية على الشريط 37.